تبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يا والله على كل شيء قدير يا Yeah. فقد نصره الله

انفروا خفافا وثقالا